إله إلا الله محمد رسول الله. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب التشديد في ذلك، أي التشديد في الوضوء مما مست النار، يعني إيجاب الوضوء مما مسته النار سواء كان لحما أو غير ذلك. لكن أنتم تعلمون أن هذا الحكم ليس هو الحكم الأخير، إنما هناك من قال أن هذا حكم منسوخ، ومنهم من قال محمول على الاستحباب، وترك الوضوء مما مست النار جائز معنا. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن الأسدي البصري، قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد شيخ مسدد، قال: لو أتيت مسددا فحدثته في بيته لكان يستأهل. عن شعبة وابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو مصطام شيخ القطان، حدثنا أبو بكر بن حفص عن الأغر بن عبد الله المزني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوضوء مما أنضجت النار. معنى هذا لفظه لفظ الخبر، والمراد به الإنشاء، المراد به الأمر، أي توضأ مما أنضجت النار سواء كان لحما أو خبزا أو غير ذلك. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، قال حدثنا أبان، ولا أدري من أبان هذا، عن يحيى يعني ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير وأبو نصر، يحيى ابن أبي كثير اليمامي أبو نصر الذي قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم أي لا ينال العلم براحة الجسم، لابد من أن تتعب نفسك في طلب الحديث، ولابد من الارتحال والتنفر لكي تنال العلم. عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة أم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان وأخوها معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فتمضمض، فقالت: يا ابن أختي ألا تتوضأ؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا مما غيرت النار، أو قال: مما مست النار. تصوروا لو هذا الحكم لا زال موجودا محكما، كم يشق على الناس في مشقة. قال أبو داود رحمه الله: في حديث الزهري: يا ابن أخي، يعني في اللفظ الأول قال يا ابن أختي، قالت يا ابن أختي، وهذا اللفظ قالت في يا ابن أخي. باب في الوضوء من اللبن، أي المضمضة وغسل الفم بعد شرب اللبن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلان، قال حدثنا الليل وهو بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل من أئمة المصريين ومن تلاميذ الزهري، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، رواياتهم عن العلم ليست في خارجها، فكلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا، عن ابن عباس، إن هذا حديث عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض. التمضمض هو إدخال الماء في الفم وتحريكه بواسطة اللسان، معنى ليغسل داخل الفم. ثم قال إن له دسما، يعني تعليل لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو صلى كذلك من غير أن يتمضمض ليس في هذا بأس ولا حرج. كم حديثا قرأنا يا شيخ صلاح؟ طيب الأول ما هو يا شيخ؟ الأول ما هو؟ حديث أبي هريرة الوضوء مما أنضجت النار. ها والثاني حديث أم حبيبة، والثالث أحسنت حديث عبد الله بن عباس. وتصوروا أن هذا الحديث الذي فيه إيه؟ التوضؤ مما مست النار، كذلك المشروب إذا كان ساخنا يتوضأ الإنسان منه. يعني لو واحد بقى يشرب كأس شاي يعني يجب عليه أن يتوضأ، ولو شرب كأس ثاني يجب عليه. الله أكبر، معنى؟ إذن منهم من قال هو منسوخ، ومنهم من قال إيه؟ ها؟ منهم من قال هو مستحب، الوضوء مستحب. لكن الذي يعني يترجح في النفس أنه منسوخ، لقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. قال باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبن، أن النبي عليه الصلاة والسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال زيد دلني شعبته على هذا الشيخ، يعني مطيع بن راشد. وكون شعبة يقول له اسمع من مطيع بن راشد هذا يدل أن هذا ثقة عند شعبة، معنى؟ لأن شعبة من الناقدين من النقاد أهل المعرفة والخبرة والبصر بالرواة والرجال. أول من نقب على الرجال بالعراق شعبة، أول من جرح شعبة، جرح وعدل بالعراق وشعبة. باب الوضوء من الدم، أي هل يكون لحظة كده. نعم عليكم السلام، مرحبا إن شاء الله. واضح واضح. أختك لا والله هي كلمة خطأ معناها، لكن لا تصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة، لكن هي تحتاج إلى استغفار. لا لا، الإنسان قال يعني بدون أن يشعر، بدون أن ينتبه، فهي تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة وعدم التكرار. عفى الله عنا عنكم، جزاكم الله خيرا. أنت كنت رنت عليه في أول الدرس الليلة ما رنت عليه. شاكرين. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يا أخو، باب الوضوء من الدم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الزهراني قال حدثنا ابن المبارك وعبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة والمغازي أبو بكر، قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر الصحابي الجليل قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أغرق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا أي يحرسنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب، قال فلما خرج الرجلان إذا فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم أي حارس وحافظ ورقيب ورصد كذلك، فرماه بسهم فضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما عرف هكذا عرف الظاهر عرف أنهم قد نذروا به هربا، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى، قال كنت في سورة أقرأها، الظاهر كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها، كنت في سورة أقرأها، قالوا هي سورة الكهف. معنى يا أخوة الحديث هذا الإمام الألباني رحمه الله بصحيحه، لكن الذي يظهر أنه ضعيف بسبب عقيل، هذا عقيل بن جابر الذي يظهر يا أخوة أنه ضعيف بسبب عقيل بن جابر. ها؟ بين أنها جهلة عين لا تضر مع التوصيل. يا شيخ عقيل هذا ذكره ابن حبان في الثقة، مجرد ذكر ما فيش حد وخطأ أصلا، وقال الذهبي فيه جهالة ما روى عنه سوى صدق ابن يسار، وقال الحافظ لا أعرف راويا عنه غير صدق، انتهى. ولم يصح هذا الحديث إلا المتساهلون من المتقدمين كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. معنى شيخ لو كانت له طرق لا بأس، لكن الذي يعرف أنه هذا كل من يدور على عقيل بن جابر. طيب على كل حال الراجح أن الدماء مطلقا نجسة، قد حكى الإجماع على ذلك سبعة من العلماء، وقضية هل ينقض الدم الوضوء هذه مسألة فيها تفصيل، يعني إن كان دم الحيض فهو ناقض ما فيش خلاف، خرج من أحد السبيلين فهو ناقض، معنى إن خرج من جرح هو شيء يسير يعفى عنه. إن الحسن البصري كان يقول لازال المسلمون يصلون في جراحته. معنى انت انسان بيحتجم، كان ابن عمر يعني يكتفي بغسل محاجمه. يعني لو فرضنا انها انه ايش دم كثير وفاحش فيغسل، اما سيت ينقض وضوء لا ينقض وضوء، ينقض اذا خرج من احد السبيل. عليك طيب. باب في الوضوء من النوم. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام بن نافع الصنعاني ابو بكر قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال اخبرني نافع مولى عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنا ليله فاخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا وقال ليس احد ينتظر الصلاه غيركم، يعني فصلوا ولم يتوضا. المراد رقدنا، المراد به النوم غير المستغرق، ليس نوما مستغرقا. النوم المستغرق الذي لا يميز صاحبه الاصوات من حوله، وهذا محمول على انه كانت تخفق رؤوسهم لكنهم يميزون الاصوات من حوله. قال حدثنا شاذ بن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي، عن قتاده بن دعامة السدوسي ابو الخطاب عن انس قال كان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ينتظرون العشاء الاخره حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. سبق بيان يا اخوان. قال ابو داود زاد في شعبته عن قتاده قال كنا نخفق على عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام. وروى ابن ابي عروبه عن قتاده، ابن ابي عروبه هو سعيد بن ابي عروبه، بلفظ اخر قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه ابو ذاك المنقري البصري وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمه شيخ الاسلام ابو سلمه قالوا من طعن في حماد فاتهموا على الإسلام. وكان من العباد الزهاد، كان إذا بكى يعني خارك الثور المذبوح من البكاء، وإذا قيل له إن القيامة ستقوم غدا لم يزدد شيئا من الطاعة. ها؟ لا هو سلمك الله يعني يقع شيء بدون تكلف، إذا وقع شيء بدون تكلف يعني لشدة الوارد على النفس، المذموم المصحوب بالتكلف النشأ عن تكلف. أما إذا كان هذا النفس ضعفت أمام الوارد عليها، كان أبو بكر يقوم بالصلاة لا يكاد يسمع الناس القراءة من شدة بكره الوارد على نفسه. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني أبو محمد، وكان أنس بن مالك يقول إن للمفاتيح إن لأبواب الخير يعني مفاتيح، وإن ثابتا من مفاتيح الخير، إن للخير مفاتيح. فعلا الخير له مفاتيح، ممكن واحد يسلك بابا ما يتفتحش له، يجي واحد ثاني يتفتح له، ويكون على يدي الخير يجري الخير على يدي هذا الأخ الثاني، لأنها يعني إن الخير فعلا مفاتيح. فطوبى لمن كان مفتاحا الخير مغلقا الشر كما في الحديث. طيب كان يقول إن ثابت وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. وحماد بن سلمة حد يعني حكى عن شيخ ثابت أنه قام ذات ليلة يردد آية في كتاب الله وهي إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، التي الآية الأخرى التي فيها لا قريب من الآية الكهف لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد، يرد النيل الكاملة في آية واحدة، ولكن ثابت كان من العباد، كان من العباد. أن أنس بن مالك أثبت الناس في أنس كم؟ ثلاث ما ذكرناه، قتادة والزهري وثابت. هذا ثابت، ثابت بن أنس بن أسلم البناني أبو محمد. قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لي حاجة. فقام بناحية حتى فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. أو هذا محمول النعاس على أنه سلمكم الله يميزون الأصوات من حوله، وكذلك خفقان الرؤوس والنعاس مفسر في هذا الحديث وهذه الرواية. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن يحيى بن معين، وهو أبو زكريا إمام في جرح التعديل والعلم والحديث، من أهل بغداد، يحيى بن معين. وهناد بن السري، وقصة يحيى بن معين مع الفضل بن دكين معروف. لما رجع يحيى بن معين هو أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور رمض من بلاد اليمن، فقالوا: نمر على أبي نعيم الفضل بن دكين نزوره. فقال أحمد: لا بأس. قال: ونختبره. قال: لا تفعل، فإن الرجل ثقة، لا تفعل، ما في داعي. وأما أحمد بن منصور الرمادي فسكت لأنه صغير السن. فمشى يحيى فأتى بثلاثين حديثا، بثلاثين حديث من أحاديث الفضل بن دكين أبي نعيم، ووضع في كل عشرة أحاديث حديثا ليس من حديث، وعرضها عليه. فمرت العشر الأولى فهز رأسه، ومرت العشر الثانية فهز رأسه، ومرت العشر الثالثة فهز رأسه. فلما انتهى قال: أما هذه الحيلة، يعني أشار إلى أحمد بن حنبل، هو أورع من أن يفعل هذه الحيلة، وأشار إلى أحمد بن منصور ومن قال هو أصغر أن يفكر فيه، وما أرى هذه إلا منك أنت. فأخرج رجله فرفصه فأسقطه على ظهره. فقال أحمد بن حنبل بعد ما جامع ابن معين وتعادل كده ومشى نفض رأى يعني ثيابه، قال: والله يعني أنا نصحتك. قال: اسكت، والله إن رفصته هذه خير لي من رحلتي. وارتحل من بغداد إلى اليمن، هم راجعين من اليمن لبغداد. قال: والله إن رفصته هذه أفضل من رحلتي، أحب لي من رحلتي. ليه؟ لأنه أيقن بإتقان الرجل وبحفظه أنه لم يتغير. إن يحيى بن معين هذا جالس للحديث بس وللرجال، ما كانش مشغول بحاجة ثانية. يعني في بعض التراجم أن أباه ورث من وراء أبيه يعني 50,000 درهم، فأنفقه في طلب العلم. 50,000 درهم لو وقعت في يد واحد مننا هيعمل مشروع على طول، المشكلة 50,000 درهم أنفقه في طلب العلم، ترك من وراء أبيه. طيب. قال: حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. هذا الحديث ما حاله؟ الذي أعرفه أنه ضعيف، أرحمك الله، الذي أعرفه أنه ضعيف لا يعتمد على هذا الحديث. قال: زاد عثمان وهناد: فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود: قول الوضوء على من نام مضطجعا، رحمه الله، هو حديث منكر لم يروي إلا يزيد أبو خالد الدلاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكر شيئا من هذا، وقال كان النبي عليه الصلاة والسلام محفوظا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحد، حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضهم عند عمر. قال أبو داود وذكرت حديث يزيد دلال أحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له، يعني استنكارا لهذا الحديث وضع تضعيفا له. قال وقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث. إن الحديث هذا يا إخوة من رواية قتادة عن أبي العلي، فأصحاب قتادة الكثيرون لم يروا هذا الحديث، لم يروا هذا الحديث. وجاء أبو يزيد الدالاني هذا أبو خالد الدالاني وروى هذا الحديث دون أصحاب قتادة، فمن أين تأتي العهدة؟ على من تكون العهدة؟ على أبي خالد الدالاني. معنى؟ قال ولو صح هذا الحديث لكان فيصلا، لكن لم يصح. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، في آخرين قالوا حدثنا بقي عن الوضين بن عطاء، والوضيل بن عطاء هذا أيضا في ضعف، عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهي يعني كناية عن الدبر العينان فمن نام فليتوضأ. معناه صحيح، هذا حديث معناه صحيح تمام، لكن الذي يظهر لأنه ضعيف والشيخ الألباني يحسن ويمشيه. باب في الرجل يطأ الأذى برجله. قال حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق، شقيق بن أبو وائل صاحب عبد الله بن مسعود قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. لا نكف شعرا معروف معناه الرجل إذا كان له شعر طويل ويسقط وهو يسجد فلا يكفته، يرده يتركه على ما هو لكي ينال من لكي ينال حظا من السجود. كذلك الثوب معناه إذا سقط، كذلك العمامة إذا سقط على الأرض لا يكفته الشخص، وأيضا لا يكفت الإنسان ثوبه وهو يريد الركوع أو السجود يضم بين فخذيه، كذلك لا يشمر، لا يدخل الصلاة مشمرا معنا، لا يشمر أكمامه داخل الصلاة لأن هذا من الكف. هنا يقول من الموطئ، قلنا لا نتوضأ موطئ، المراد أن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما المراد أن يزال الموطئ. الموطئ إيش؟ الذي فيه نجاسة، الذي فيه نجاسة يغسل ويزال وتزال هذه النجاسة بأي مائع طاهر، بأي مائع طاهر. وإن كان الموطئ المقصود به الطين، الأمر الطين الأصل به أنه طاهر، إذا كان يزيله من أجل لا يوسخ الفراش أو الطرق، طرق الناس لا بأس. قال أبو داود قال إبراهيم بن أبي معوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه، قال قال عبد الله وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه. باب من يحدث في الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أبو الحسن قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وهو الضبي عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق، علي بن طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. الحديث هذا ضعيف، يقول هنا بسبب عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام، كلاهما مجهول الحال. على كل حال احنا معنا حديث تغني عنه، يقبل الله صلاة عليكم إذا حدث حتى يتوب ولا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا يشم ريحا. باب في المذي. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيص عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري. والمذي بالاتفاق نجس، وأكثر ما يكون من النساء، وكل فحل يمدي ينقض الوضوء، فإذا يعني أصاب الثوب يغسل وينضح هذا المحل من الثوب، كذلك يغسل فرجه. فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهر، كان يظن أن منه الاغتسال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فذكرت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر له في الأحاديث الأخرى بينت أو الروايات الأخرى بينت أنه أمر المقداد بن أسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنتي منه. قال أو ذكر له، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. المراد فضخت الماء، ضخت الماء المني، خروج المني بضغط وشهوة. قال حدثنا أحمد بن يونس الإمام المصري قال حدثنا زهير، هذا زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة بن الزبير قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنب، عن مالك وهو الإمام الشهير إمام دار الهجرة، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة سليمان، عن المقداد بن أسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا استحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام ابن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب قال المقداد وذكر نحو هذا. قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه، المراد خصيته. قال أبو داود ورواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبي عن المقداد عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب قال قلت المقداد فذكر معناه. قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة وجماعة من الثوري وابن عيينة عن هشام عن أبي عن علي بن أبي طالب وابن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن المقداد عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنثيين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي هذا قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباط عن أبيه عن سالم بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال أكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. المراد بالنضح هنا هو صب الماء والغسل، ولا يكتفى بالغسل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية يعني بن صالح عن علاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمي عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك ومنتييك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا علاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار. وذكر مؤكلة الحائض أيضا وساق الحديث. قال حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي قال هشام وابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود وليس هو يعني الحديث بالقول إسناده ضعيف. على كل حال في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأيضا يسد الإنسان على نفسه الضرائع إلى المحرم. طيب إلى هنا يا إخوة نكتفي بهذا القدر على أمل بكم إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل إذا كنا من أهل الدنيا. تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكن بدا إن شاء الله بباب في الإكسال الباب الرابع والثمانين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.